بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا وبعد. فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في شرح الدمنهوري على متن السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي تكلمنا عن البحث الأول في المنطق، أنهينا التصورات وبدأنا شرحنا أو بينا فيها مبادئها ومقاصدها، وذكرنا التصديقات وبينا مقاصدها ومبادئها، ثم بدأنا في مبحث الدلالة وقسمناها إلى دلالة لفظية وغير لفظية، واللفظية إلى وضعية وطبيعية وعقلية، وغير اللفظية أيضا إلى وضعية وطبيعية وعقلية. وذكرنا أن المقصود من هذا كله الدلالة الوضعية اللفظية. الآن عندنا لفظ وعندنا معنى، عندنا لفظ وعندنا معنى. هذا اللفظ يدل على المعنى، ويفهم هذا المعنى من هذا اللفظ. إذن معنى ذلك يتحقق بين اللفظ ومعناه نوع دقيق من أنواع الدلالة، هو دلالة لفظية لأن الدال لفظ، ووضعية لأن هذه الدلالة ترتبت العلاقة فيها باعتبار الوضع. لكن الشيء الذي نحن نستفيده اليوم أن اللفظ يدل على ثلاثة أنواع من الدلالات الوضعية اللفظية، وذلك أن اللفظ نعم يدل على معناه الذي وضع له، ولكن هذه الدلالة قسمان، لأن اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى أو على جزء المعنى، إما أن يدل على تمام المعنى أو على جزء المعنى، هذو قسمين، وإما أن يدل على معنى خارج، لا هو تمام المعنى ولا هو جزء المعنى، وإنما معنى ثالث خارج عن المعنى الأصلي بالكلية، خارج عن المعنى الأصلي بالكلية. لكن بين المعنى الخارج هذا الجديد الثالث وبين المعنى الأصلي لللفظ علاقة التسامية. صار عندنا الآن يدل اللفظ على ثلاث أنواع من المعاني دلالة وضعية لفظية، فإما أن يدل على تمام معناه الذي وضع له، هذا النوع أول، وإما أن يدل على جزء هذا المعنى الذي وضع له، أي اثنين، وإما أن يدل على معنى ثالث لا تمام المعنى ولا جزء المعنى، وإنما يدل على معنى ثالث وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الأصلي لكن لازم له. طلعنا على اللوحة شوي، أمرت حطنا فوق الإنسان، حط تحته شوي مربع، الإنسان فوق تحت مربع، قسم مربع إلى قسمين، حط في أحد القسمين حيوان وفي الثاني ناطق، تمام؟ هذا المربع هو مجموع الإنسان اللي هو حيوان ناطق. طيب الآن حطنا أنت على يسار المربع في الخارج قابل للتعلم، وحط لنا خط سهم متجه من المربع لوين إلى قابل للتعلم، أو علاقة خط وصولا من بعضهم. هلا كلمة إنسان فوق هي الدال، ماشي؟ طيب المدلول ما هو؟ قال ثلاث أشياء، خذ خط من عند الإنسان لعند الأول مربع ولا تفوت عليه، مربع الحيوان، لعند اول مربع بس لا تفوت عليه، خذ خط سهم متجه نحو المربع، لا تفوت عليه. خذ سهم آخر من الإنسان ودخله لعند الحيوان. وخذ سهم ثالث من عند الإنسان لعند قابل للتعلم. الدلالة الأولى هي الإنسان دلت على المعنى تاما وهو مجموع إيش؟ المربع كاملة. شو هو إيه؟ فنقول دل اللفظ الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. دل على إيه؟ على تمامي. طيب السهم الثاني اللي فات عند الحيوان دل على إيش؟ مو على كل المعنى، هو ما دل على الناطق، دل على إيش؟ أطلق الإنسان وأراد به الحيوان. ماشي أنا وياك شفنا شيء من بعيد، تلي يا ترى هذا جماد ولا حيوان؟ هيك سؤال. شو السؤال؟ جماد ولا حيوان؟ تلك هذا إنسان. أنا لما أرد إنسان شو قصدي؟ بس لاحظت فيه؟ فهنا شو منقول؟ دل اللفظ على إيش؟ على جزء معناه. أنت ما تسألني ناطق ولا مو ناطق؟ أنت عم تسألني بس إنه هذا الشيء ترى جماد لا يتحرك أم حيوان يتحرك، بس ما بيهمنا ناطق ولا مو ناطق. ماشي؟ فنقول أنا شو جاوبتك؟ إنسان. ففهمت مني أنت إيش؟ أنه حيوان. أما الناطق لا يعنينا، لذلك شو منقول؟ دل اللفظ على جزء معناه. دل اللفظ على إيش؟ على جزء معناه. إذا إنسان قال لك أنا معي إجازة بالقرآن الكريم، تقول له قرأنا سورة يونس، لكن عفوا أنا إجازة بالقرآن، سورة يونس ماني حافظة. شو نقول له؟ القرآن يدل على كل السور دلالة مطابقة، ويدل على كل سورة دلالة تضمن. واضح يا أخوانا؟ فنقول إذن هذا دلالة إيش؟ اللفظ على جزء معناه. لكن الثالثة دل لفظ الإنسان على معنى خارج عن معناه، معنى الإنسان داخل المربع. شو هو؟ حيوان ناطق. فالحيوانية جزء من مفهوم الإنسان، والناطقية جزء من مفهوم الإنسان. أما قابل للتعلم مو جزء من الإنسان، وإنما هي أمر لازم. فبين كلمة قابل للتعلم وبين حيوان ناطق في تلازم، لكن بكل الأحوال هو معنى خارج. إذا شو نقول؟ لفظ الإنسان يدل على ثلاثة معاني، على ثلاث أنواع دلالات. الدلالة الأولى دل على تمام معناه، شو مسميها هي؟ دلالة مطابقة. مطابقة، وين التطابق؟ بين ما وضع له اللفظ وبين ما وقع في ذهنك مما فهمته أنت. اللفظ وضع لإيش؟ للحيوان الناطق. ماذا فهمت أنت منه؟ مجموع الحيوان الناطق. فتطابق فهمك أنت مع المعنى الذي وضع له اللفظ. أما الدلالة الثانية تضمن، أي أن المعنى الذي فهمته أنت هو جزء يتضمنه المعنى الأصلي لللفظ. المعنى الذي فهمته أنت، تمام؟ أنت فهمت من الإنسان إيش؟ أنه حيوان فقط، ها جزء المعنى. فما فهمته أنت هو جزء من المعنى الذي وضع له اللفظ. لكن الثالث سؤلنا قابل للتعلم، هل هذا المعنى لا هو تمام المعنى ولا جزء المعنى، ولكنه معنى ثالث خارج عن معنى الأصلي، ولكن بين المعنى الجديد وبين المعنى الأصلي بينهما تلازم. فنقول هذه الدلالة شو مسمى دلالة؟ التزام. فعلى هذا يدل اللفظ على معنى، على ثلاث معاني، إما على تمام المعنى ويسمى مطابقة، وإما دلالة تضمن على جزء المعنى يسمى دلالة تضمن، أو على لازم المعنى ويسمى دلالة التزام. صار عندنا كم نوع الدلالة هلأ؟ ثلاثة: مطابقة، تضمن، والتزام. المطابقة إيش؟ دلالة اللفظ على إيش؟ تمام المعنى. والتضمن جزء المعنى، والتلازم على لازم المعنى. تفضل. السهم خدام الناطق الى قارب التعلم. شلون؟ السهم اللي خدام الناطق الى قارب التعلم. لا مو عند ناطق، مع المربع كله اتفقنا، المربع كله لعند قابل للتعلم، لأن هذا لازم المعنى، يلزم من كونه حيوان ناطق أن يكون قابل للتعلم، ما هي؟ إيه. فشو قال له مثلا إنسان عشان مسألة ما كان يفهم، لكن أنت مو بني آدم أنت؟ مظبوط؟ شو بني آدم؟ يعني يلزم من كونك بني آدم أنك تفهم. إذا إنسان هلا باعك دارا، تمام؟ نقول هذه الدار تدل بالمطابقة على جميع أجزاء الغرف والساحة وما شابه ذلك، صح؟ حلو. وتدل بالتضمن على إيش؟ على الجدران وعلى الأبواب والقضايا هاي. وتدل بالالتزام على الحقوق، حق المرور، حق كذا، ما هيك؟ قال لك أخي هذا الطريق المسر إلى الدار، هذا من الدار، لكن لازم المعنى هذا يلزم من الدار إلى طريق. إذا معناها الآن طبقنا هي على ثلاث أشياء، دلالة اللفظ على تمام المعنى وعلى جزء المعنى وعلى لازم المعنى. يلا. ثم هذه الدلالة ثلاثة أقسام. نعم. مطابقية وتضمنية والتزامية. نعم. الأولى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. على مجموعة، ما هي؟ على مجموعة الحيوان الناطق، هي تمام المعنى. نعم. والثانية دلالته على جزء المعنى في ضمنه، كدلالته على الحيوان أو الناطق في ضمن الحيوان الناطق. قلت لك الآن شفنا قدامنا حيوان يتحرك، قلت لك هذا ترى يعني ناطق ولا غير ناطق؟ شو قلت لي أنت؟ قلت لي هذا إنسان. هلا الحيوانية معروفة عندي، أنا أعلم أنه حيوان، بس شو سؤالي؟ ناطق ولا مو ناطق؟ شو قلت لي أنت؟ قلت لي هو إنسان. إذا ما هو المعنى الذي استفدته من اللفظ؟ أنه ناطق. فإذا معناه شو بنقول؟ الإنسان الذي وضع للحيوانية والناطقية، أنا ماذا استفدت منه؟ الناطقية فقط، وهي جزء المعنى. فشو بنقول؟ دل لفظ الإنسان الموضوع للمركب المجموع من حيوان ناطق دل عن ناطقية فقط، فشو نسمي دلالة؟ تضمن. نعم. والثالثة دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له، كدلالته على قبول العلم وصنعة الكتابة على ما فيه. نعم. يلا. وهذا معنى قوله وصنعة الكتابة على ما فيه، شو يعني؟ هذا المثال فيه نظر. يلا. وهذا معنى قوله دلالة اللفظ البيتين. وسميت الأولى دلالة المطابقة لمطابقة الفهم للوضع اللغوي، لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه، فقد فهمناه منه بتمامه، فتطابق فهمنا مع الوضع اللغوي. نعم. والثانية دلالة تضمن. دلالة. والثانية دلالة تضمن، لأن الجزء في ضمن الكل. الكل ما هو؟ المعنى الذي وضع له اللفظ، والجزء ما فهمته أنا من هذا اللفظ. والثالثة دلالة التزام، لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم له. وقوله إن بعقل التزم. طيب هلأ انتبهوا لنا مثلا يا إخواننا، هذا التلازم بين المربع اللي حكيناه الآن وبين لازم معناه المعنى الخارجي، إما أن يكون التلازم في درجاته العليا، وهو أن يكون بينه تلازم في الذهن يعني في العقل، وفي الخارج يعني في الواقع، تلازم في الذهن وفي الواقع، أو في الذهن فقط أو في الواقع فقط. شو التلازم؟ كم نوع التلازم؟ ثلاثة. إما أن يكون تلازم في الذهن والواقع معا، أو تلازم في العقل فقط، في الذهن فقط، أو في الواقع فقط، هي ثلاثة. نعم. وقوله إن بعقل التزم، أشار به إلى أن اللازم لا بد أن يكون لازما في الذهن، سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة. هلا الآن شو من لطول بالك؟ أملاك أملاك إيش؟ كلزوم البصري للعمل. تمام. هلا الآن نقول الزوجية والأربعة بينهما تلازم، بس إن لك أربعة بيخطر ببالك إنه إيش؟ زوج. فالزوجية أمر لازم رقم أربعة، تلازم عقلي وفي الواقع هيك. لكن تلازم العقل العمى مع البصر هذا في الذهن، يعني أنت الآن ما بتفهم العمى إلا بإيش؟ بفقد البصر. لكن في الواقع بينهما إيش؟ تنافي. ما في شيء يكون أعمى وبصير سوا، إما هذا وإما هذا، لكن في الذهن العمى والبصر بينهما تلازم، لا يفهم العمى إلا بالبصر. احنا شو بنقول؟ العمى هو فقد البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا. فأنت ما تصورت العمى إلا إيش؟ لمن يكون بصير عادة. فبين العمى والبصر إيش؟ تلازم في الذهن، أما في الواقع بينهما تنافي، فإنهما في الواقع لا يجتمعان. نعم. سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة أم لا كلزوم البصر للعمى، وأما إن كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه. لا أنا بس إلى غراب يخطر ببالك السواد ليه؟ طب هل بينهما تلازم في العقل؟ لا. هلا بسأل لك ثلج شو يخطر ببالك؟ طب شو في علاقة الآن بينهما؟ إن الواقع هيك. فنقول التلازم، هذا كلمة ثلج وضعت للبياض؟ لا، وضعت لهذا الماء المتجمد الذي ينزل، لكن في الواقع يكون لونه إيش؟ أبيض. فنقول بين الثلج والبياض تلازم، هل تلازم عقلي أم خارجي في الواقع؟ في الواقع فقط، أما في العقل ما في تلازم. واضح كيف؟ يعني الإنسان لا يحكم بالتلازم بين الثلج والبياض إلا بناء على الواقع. نعم. فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام، دلالة التزام، فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق. يعني لا يفيد الدلالة الحقيقية، لكن قد يستخدم منه إيش؟ قد يستخدم منه إيه؟ يعني الكلام بإيه؟ في الشعر يستعمل، فنقول طار الغراب من رأسه، راح السواد صار شايب. وإن سمي بذلك عند الأصوليين يعني العقل سيجوز غراب أبيض. إيه شو المانع؟ شلون النسر؟ ممارس. ها؟ لكنه إيش؟ إنه الآن إيش إنه فرخ النسر في رأسه إنه كنا إلى الشيب. نعم. صار أبيض. يلا. الباء في قوله بعقل بمعنى فيه. والمراد بالعقل الذهن، أي القوة المدركة. نعم. ثم إن كل من انتبهوا إخوانا الآن. الآن أسئلة استنتاجية في الدلالة المطابقية، ماذا يشترط؟ إن إذا كان لفظ الآن مهمل لم يضع بمعنى، هل له دلالة مطابقية؟ لفظ مهمل لم يستعمل في معنى، هل له دلالة مطابقية؟ لا، ما له. إذا يشترط في المطابقة أن يكون اللفظ مستعملا بموضوع لمعنى ما؟ عظيم. طيب وبالتضمن ماذا يشترط؟ لو كان المعنى بسيط ما له أجزاء في تضمن؟ إذا يشترط في المعنى في دلالة تضمنية أن يكون المعنى مركبا. طب في الالتزامية شو يشترط؟ إذا كان معنى ما له لازم أن يكون بسيط؟ إذا كان معنى ليس له لوازم في دلالة الالتزامية بيقول؟ إذا كان معنى ثابت لللفظ لكن هذا المعنى ما له لوازم، يعني لا يلزم من هذا المعنى شيء آخر. إدراك التزامية. طبعا يشترط في المطابقة أن يكون في المطابقة أن يكون موضوعا مستعملا لمعنى، وفي التضمن أن يكون المعنى، وفي التلازم أن يكون للمعنى لازم للمعنى الأصل. يلا طيب، إذا كان الآن المعنى بسيط شو منقول؟ بسيط ما له تضمن، ما له تضمن. وإذا كان المعنى ما له لازم، ما لازم إذا كان ليس له لازم، إما شو منقول؟ إما تضمن. إذا ليس له لازم إذا ما له دلالة التزام. وإذا كان غير مستعمل وإذا ما في مطابقة شو معناها؟ أيضا ما في تضمن كمان. يلا في أو ما في ما بنعرف، بدي استقراء الأمثلة كلها. أما أنا بقول لك الآن إنه بدنا نتصور شيء يعني بسيط وما له لازم، أنا ما له لا تضمن ولا التزام. يلا ثم إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة. يلا وهي لا تستلزمهما، يعني لا تتأتى دلالة التضمن إلا مع وجود دلالة المطابقة، إن هي جزء المعنى. إذا طالما في جزء معنى، إذا في تمام المعنى، إذا لا توجد مطابق التضمن إلا مع المطابقة. وكذلك الالتزام لا يتأتى إلا في اللفظ الموضوع لمعنى، أما لو لفظ لم يوضع لمعنى ما في مطابقة، إذا ما وإذا ما في التزام. إذا يشترط للتضمن والالتزام وجود المطابقة. نعم. كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له، ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني، وتنفرد دلالة التضمن فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنية، وتنفرد دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى بسيطا كالنقطة وله لازم ذهني، والله تعالى أعلم. ثم قال فصل في مباحث الألفاظ. انتهينا أخوة الآن من مبحث الدلالات، الآن سندخل إلى مبحث آخر هو مقدم للبحث الذي يليه هو الكليات، ومباحث الألفاظ. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.